قصيدة هكذا قلنا. ما من جديد غير صليل أفواه يهدهد أغنية الأمس لكل الشواطئ، نهب طوفان الطفولة وأنفاسها الخائفة، ولكل القصائد المتنبئة نهب الجيوش الحبيسة وأساور ذكرياتها. في كل الغرف تقبل المراعي أصباح عريها، يمضي الرجال وتتعقبهم صفحات لن تسود وجراح فاغرة تذغو. هكذا قلنا.